بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة الثالثة من محاضرات مقرر علم الفرائض للمستوى السابع. أسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة لي ولكم ولجميع المسلمين. في المحاضرة الماضية توقفنا عند الأمثلة وكيفية تأصيل المسألة، وقلنا أننا سنكون إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة وجملة من المحاضرات سنستخدم برنامج الوورد ليبين لكم كيف توضع المسائل، وإن شاء الله تعالى أيضا سيكون هناك عرض لشرائح الباوربوينت، لكن سيكون في مستويات متقدمة في محاضرات متقدمة عند الحديث عن المناسخات وقسمة التركات ونحو ذلك. لكن الآن أريد أن نكتب لنخرج الأخطاء التي قد يقع فيها بعض الطلبة وفي كيفية قسمة المسائل. فقلنا أن في كيفية تأصيل المسألة أن المسألة لا تخلو من أحد ثلاثة أحوال. الحال الأولى أن لا يكون في المسألة صاحب فرض، أن لا يكون في المسألة صاحب فرض، بمعنى أن الورثة كلهم عصبة. ننظر الآن في الشاشة حتى نبين لكم كيف نكتب الورثة حتى لا يحصل هناك إشكال. فتأصيل المسألة الآن، كيف نؤصل المسألة؟ الحالة الأولى لا يكون في المسألة صاحب فرض، بمعنى أن الورثة كلهم عصبة. مثال ذلك ابن، مسألة فيها ابن واحد فقط، مسألة فيها ثلاثة أبناء فقط، مسألة فيها خمسة إخوة أشقة فقط، مسألة فيها عشرة أعمام، مسألة فيها أب فقط. كل هؤلاء، كل هذه المسائل فيها عصبة فقط وليس فيهم صاحب فرض. هنا إذا أردت أن نقسم المسألة أولا أكتب الورثة، فسأخذ مثالا. المثال الآن ابن، رجل توفي عن ابن واحد فقط. لاحظوا الآن المثال، حتى سنكتب المثال. توفي رجل عن ابن فقط. نلاحظ الآن في هذه مسألة، الآن المثال هذا مسألة، توفي الرجل عن ابن فقط، نكتب الوارث هنا الابن. الآن نلاحظ الآن في المسألة أو في هذا المثال ليس هناك صاحب فرض، لأن الابن صاحب تعصيب. في هذه الحالة كم أضع أصل المسألة؟ نقول أصل المسألة من عدد الرؤوس، أصل المسألة من عدد الرؤوس. كم رأسا هنا؟ ليس إلا رأس واحد الذي هو ابن واحد، إذن أصل المسألة من واحد، أعطي الابن واحد بهذه الطريقة. لاحظ الآن هنا وضعت الوارث في هذه الخانة، الأصل فوق الوارث، فوق أول وارث، أصل المسألة الذي هو واحد فوق الوارث، لكن ليس فوق مباشرة إنما بجواره. والسهم، وهذا يسمى سهما، الآن الواحد هذا يسمى أصل، والواحد هذا يسمى سهم. فالواحد الآن، وعندنا عرض بور سنبينه بعد قليل في أصحاب الفروض، لكن نبينه الآن في الورد. الواحد هذا الأصل لا يكون مقابلا للوارث إنما أعلى منه، والواحد الذي هو السهم يكون مقابلا له وتحت الأصل، وتحت الأصل. لابد من ترتيب ذلك. الآن هذا المثال سهل لأن ليس فيه إلا وارث واحد، لكن قد تكون مسألة طويلة خاصة في المناسخات. فهنا نلاحظ الآن أن السهم مقابل للوارث وأسفل الأصل مباشرة، أسفل الأصل مباشرة. لابد من هذا الترتيب، لابد من هذا الترتيب. نأخذ مثالا آخر على مسألة ليس فيها إلا عصبة. لو أن رجلا توفي عن ثلاثة إخوة أشقة، عندي أخ شقيق وأخ شقيق وأيضا أخ شقيق. الآن توفي رجل عن ثلاثة إخوة أشقة، الآن لاحظوا الآن هذا أخ وهذا أخ وهذا أخ. لاحظوا الآن أنا لا أجعل أصل المسألة، نعم أصل المسألة الآن من عدد رؤوسهم ثلاثة، أنا لا أجعل الثلاثة هنا، لا أجعلها مقابل الوارث، هذا خطأ. لا بد أن يكون أصل المسألة فوق الوارث. إذا ماذا سأفعل؟ لابد أن أؤخر، لابد أن أؤخر الوارث حتى يكون أصل المسألة فوق الوارث. واضح؟ لا يكون الوارث هنا، الوارث لا يكون هنا، بل لابد أن يكون أصل المسألة فوق الورثة، فوق الورثة. بعد ذلك سأبدأ بتوزيع السهام أو توزيع الأصل وإعطاء كل وارث سهمه. إذا قلنا أن المسألة من عدد رؤوسهم فهم سيأخذون بالتساوي، إذن الأخ الأول له واحد، الأخ الثاني له واحد، الأخ الثالث له واحد أيضا. أصبح مجموع السهام مساويا لأصل المسألة، واحد زائد واحد زائد واحد يساوي ثلاثة. واضح؟ هذا الذي أريد التأكيد عليه، وهي نقطة مهمة لأننا سنحتاجها في مسائل طويلة، مسألة شبكة كاملة في المناسخات وغيرها. لا بد أن نركز على هذه النقطة، وهي أن أصل المسألة لا بد أن يكون بجوار الورثة لكن أعلى منهم، وأن تكون السهام مقابل الوارث، سهم كل وارث يقابله لكن تحت أصل المسألة، تحت أصل المسألة. إذن الحالة الأولى من حالات تأصيل المسائل، إذا لم يكن في المسألة إلا عصبة فقط، أي ليس في المسألة صاحب فرض، فهنا أصل المسألة من عدد رؤوسهم. وإذا قلنا إن أصل المسألة من عدد رؤوسهم فلا يمكن أن نحصرها في الأصول التي تكلمنا عنها، التي هي أصل 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24، لأنها مفتوح، قد يموت رجل عن 10 أبناء، وقد يموت رجل عن 30 ابن، وقد إذا كان الورثة عصبة فقط فلا حصر لأصل المسألة، فقد يكون أصل المسألة من واحد إلى ما لا نهاية. هذا ما يتعلق بالحالة الأولى، إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، بمعنى أن الورثة كلهم عصبة. ننتقل الآن للقسم الثاني. القسم الثاني أن يكون في المسألة صاحب فرض واحد فقط، صاحب فرض واحد فقط. ففي هذه الحالة ماذا أفعل أو كيف أوصل المسألة؟ الجواب أني أوصل المسألة بأن أجعل أصل المسألة مقام صاحب الفرض أو مقام ذلك الفرض. أعيد، إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد، أعطي مثال، رجل توفي عن زوجة وأخ شقيق، توفي عن زوجة وأخ شقيق. الآن هذه المسألة فيها زوجة وهي صاحبة فرض وأخ شقيق وهو صاحب تعصيب، إذا المسألة ليس فيها إلا فرض واحد الذي هو نصيب الزوجة. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ أخذ مقام ذلك الفرض وأجعله أصل المسألة، أخذ مقام ذلك الفرض وأجعله أصل المسألة. هذا ما يتعلق إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد. إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة مقام ذلك الفرض، أو أخذ مقام الفرض وأجعله أصل المسألة. وعليه فسيكون في هذه الحالة قد يكون أصل المسألة 2 إذا لم يكن فيها إلا نصف فقط، وقد يكون 3 إذا لم يكن فيها إلا ثلث فقط، وقد يكون 4 إذا لم يكن فيها إلا ربع فقط، وقد يكون 8 إذا لم يكن فيها إلا ثمن فقط، وقد يكون سدس إذا لم يكن فيها إلا سدس فقط. إذا لم يكن في المسألة إلا صاحب فرض واحد فأصل المسألة من مقامه. ننظر الآن، سأضعها في عرض الباور بوينت وبعد ذلك نبين لكم. ننظر الآن في عرض الباور بوينت كيف نوصل المسألة إذا لم يكن فيها إلا صاحب فرض واحد فقط. ننظر الآن، هذا الآن نأخذ الآن مثال زوجة وأب، زوجة وأب، هنا ليس عندي إلا صاحب فرض واحد وهي الزوجة. نبدأ الآن بوضع الجدول الخاص بالمسألة. الزوجة كم ستأخذ؟ ستأخذ الزوجة الربع. لماذا أعطينا الزوجة الربع؟ لعدم وجود الفرع، لعدم وجود الفرع الوارث. كم سيأخذ الأب؟ الأب سيأخذ الباقي لأنه أولى رجل، أولى رجل ذكر. هنا الآن أصل المسألة أربعة. لماذا أربعة؟ لأن الربع مقامه كم؟ مقامه أربعة. الربع مقامه أربعة، فجعلنا أصل المسألة من إيش؟ من أربعة، لأن عندي فرض واحد الذي هو الربع، فجعلت الأربعة مقام الربع، جعلته أصل المسألة أربعة. كم ربع الأربعة؟ واحد. طيب وكم الباقي؟ ثلاثة. كيف أخرج ربع أصل المسألة؟ إذا كان في المسألة الآن مثل المثال هذا زوجة فقط، كيف أخرجه؟ قد يخرج يعني استنتاج سريع إذا كان الطالب يعرف مثل هذه الأمور، لكن بطريقة حسابية تأخذ أصل المسألة الذي هو أربعة وتقسمه على المقام الذي هو مقام الربع الذي هو أربعة. أربعة تقسيم أربعة واحد. هذا الحاصل الذي هو واحد تضربه في البسط فيخرج نصيب الزوجة. في هذا المثال الآن عندي أربعة أصل المسألة، أقسمه على أصل على المقام الذي هو أربعة. أربعة تقسيم أربعة واحد. هذا الحاصل أضربه في البسط واحد في واحد، يخرج لي واحد هو ربع أو هو نصيب الزوجة من الأربعة، هو نصيب الزوجة من الأربعة. هذه طريقة إخراج سهم الوارث بالفرض من أصل المسألة. أخذ أصل المسألة أقسمه على المقام، على مقام صاحب ذلك الفرض الزوجة في هذا المثال، والحاصل حاصل القسمة أضربه في البسط، لا بد من ضربه في البسط. لماذا؟ لأن قد يكون البسط ليس واحد. مثال ذلك مسألة فيها توفي رجل عن بنتين وأب مثلا، البنتان سيأخذن الثلثين. الآن في المسألة صاحب فرض واحد وهي البنات ثلثين، إذا أصل المسألة مباشرة ثلاثة. طيب إذا قلت ثلاثة سأبدأ الآن كيف أخرج ثلثي الثلاثة حتى أعطيها البنتين؟ أقول ثلاثة الذي هي أصل المسألة، ثلاثة تقسيم المقام ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد. أضرب الواحد في البسط، البسط ليس واحد الآن، البسط أصبح اثنين، فواحد في اثنين باثنين، إذن أصبح ثلثة الثلاثة أصبح اثنين نصيب البنتين. في هذا المثال الذي تقدم الآن ننظر الآن، الزوجة ستأخذ الربع والأب يأخذ الباقي. في المثال الآن الربع أصل المسألة الذي هو أربعة، أصل المسألة الذي هو أربعة، ننتقل إلى يستعبق أصل المسألة الذي هو الآن أربعة، هذا هو أصل المسألة أربعة، يسمى رقم أربعة، هذا نسميه أصل المسألة، هذا الرقم الذي هو أربعة نسميه أصل المسألة، وواحد وثلاثة أيضا، واحد وثلاثة نسميهما ماذا؟ نسميهما سهام الورثة أو سهام المسألة، نسميهم سهام الورثة. فالواحد الآن سهم الزوجة والثلاثة سهم الأب، فهذه سهام، والرقم الذي في الأعلى يسمى أصلا، يسمى أصل المسألة. طيب نأخذ مثالا آخر. مسألة فيها زوج وأخ شقيق. الزوج سيأخذ، لأن نبدأ برسم جدول المسألة، الزوج في هذا المثال سيأخذ ماذا؟ سيأخذ النصف. لماذا؟ لعدم وجود الفرع الوارث. الأخ الشقيق سيأخذ الباقي. نلاحظ الآن النصف واحد على اثنين، كم مقام النصف؟ اثنين. إذا مباشرة أجعل أصل المسألة، مباشرة أجعل أصل المسألة اثنين. أخذته من أين أخذت الاثنين هذا؟ أخذته من مقام صاحب الفرض الذي هو الزوج، فرضه النصف، أخذت مقام الفرض ووضعته أصلا للمسألة، فأصل المسألة الآن اثنين. كم النصف؟ بالطريقة الحسابية أقول 2 الذي هو أصل المسألة، 2 تقسيم المقام 2 يخرج لي 1 في البسط 1 يكون الناتج، يكون الناتج 1 ويبقى بعد الواحد 1 فقط. لمن الآن الاثنين هذا كما قلت نسميه أصل المسألة، والواحد والواحد نسميهما سهام المسألة أو سهام الورثة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. طيب مثال آخر حتى ننهي هذا المسألة، زوجة وأخت شقيقة. الآن هنا سيكون في المسألة صاحبي فرض، وهنا سنأخذه إن شاء الله تعالى، لكن بعد أن نأخذ المسألة إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد. هذه الحالة الثانية إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد. الآن سأبدأ بذكر جدول لهذه المسألة حتى يتبين وضعها. الآن سأكتب الورثة. الآن سأعطي مثالا أولا حتى كيف أفرغ الورثة في الجدول، وهذه نقطة مهمة لأن لا أستفيد منها في طريقة العرض الباوربوينت، لكن أستفيد منها في هذه المسألة. الآن سأأخذ مسألة مثال، أكتب المثال الآن. المثال: توفي رجل عن بنت وأخ لأب. هذا الآن المثال. الآن المثال: رجل توفي عن بنت وأخ لأب. الآن أبدأ بوضع الورثة، في المثال. لاحظوا أني أين أضع الوارث الأول الذي هو البنت؟ لا أضعها في الأول لأن هذا ما سيكون خانة الأصول، أصول المسألة أو أصل المسألة. ثم بعد ذلك أضع الوارث الثاني وهو الأخ، لأب، أضعه تحت الأخت، تحت البنت. الآن فرغت الورثة، بعد ذلك أبدأ بإعطاء كل النصيبة. البنت كم ستأخذ؟ البنت لا يوجد في المسألة معصب لها ولا يوجد مشارك لها، إذن أعطي البنت، النصف مباشرة. الأخ لأب سيأخذ الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر، والباء رمز لكلمة الباقي. لا بد أن أعرف نصيب الورثة حتى أستطيع أن أوصل المسألة. لو كنت أعطيت البنت مثلا الربع فأصل المسألة سيكون خطأ. إذن المسألة ستكون كلها خطأ، فلا بد أن أعرف كيف أعطي أصحاب الفروض فرضه الصحيح، فرضه الشرعي الذي قدره الله له. الآن النصف، الآن عندي في المسألة فقط فرض صاحب فرض واحد الذي هو البنت، أما الأخ لأب فهو صاحب تعصيب. إذن مباشرة أخذ مقام النصف وأجعله أصل المسألة. كم النصف؟ النصف مقامه 1 2. إذن مباشرة أصل المسألة، من 2. لاحظوا أين وضعت أصل المسألة، جعلته هنا لكي يكون واضحا. إذن أصل المسألة 2، أخذت هذا الاثنين من مقام، الفرض وهو النصف، أخذته ووضعته هنا. طيب كم نصف الاثنين؟ 1. هذه مستنتجة لأن الرقم صغير، لكن قد يكون مثلا في السدس، في الثمن، في الثلثين، في 24، سيكون الرقم كبيرا. فكيف تعرف؟ نقول الطريقة التي قلتها لكم، أن تأخذ أصل المسألة الآن في هذا المثال 2، تأخذه تقسمه على المقام الذي هو 2 تقسيم 2 1، ثم تأخذ الناتج وتضربه في البسط فيكون ناتج المسألة هو سهم ذلك الوارث. إذن نصيب البنت من 2 سيكون 1 الذي هو النصف. يبقى بعد إعطاء البنت نصيبها يبقى للأخ لأب 1، يبقى 1 هو نصيب، الابن. طيب الآن سنأخذ مثالا، آخر أيضا في هذه الحالة، لا يتعلق بمثال آخر لكن نغير في الورثة. لكن أنا حرصت أن يكون في الورد حتى يكون الكلام واضحا للطلاب وحتى لا يحصل إشكال في ذلك. طيب الآن مثال آخر، سنأخذ مثالا آخر يكون واضحا أيضا. توفي رجل عن أم وثلاث أخوات أو ثلاثة أعمام. توفي رجل عن أم وثلاثة أعمام. الآن سأبدأ بذكر الورثة، فلاحظ الآن أين أضع الورثة، أين أضع الورثة. سأكتب الورثة هنا، الأم ثلاثة أعمام. طيب الآن هؤلاء هم الورثة، أم وثلاثة أعمام. أبدأ الآن بإعطاء الأم نصيبها. كم نصيب الأم؟ الأم إما تأخذ الثلث أو تأخذ السدس. متى تأخذ الثلث؟ تأخذ الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم وجود الجمع من الإخوة، الشرط الثالث ألا تكون المسألة إحدى العمريتين. الآن لو رأينا الآن، هل الأم الآن في هذا المثال ينطبق عليها استحقاق الثلث؟ نقول نعم، لا يوجد في المسألة صاحب فرض، لا يوجد في المسألة فرع وارث، ولا يوجد في المسألة جمع من الإخوة، وليست المسألة إحدى العمريتين. إذن أعطي الأم في هذا المثال، أعطيها الثلث، أعطيها مباشرة الثلث. لابد أن تكون واثقا وأنت تعطي صاحب الفرض فرضه. إن كنت مترددا فأنت لا تستطيع أن تضبط الفروض. لابد أن تكون واثقا في وضعك لهذا الفرض، بمعنى لا تكون مترددا هل تعطيها الثلث أو السدس. لابد أن تكون مستحضرا لهذه الشروط حتى تستطيع أن تكون واثقا عندما تعطيها نصيبها. فإذا أعطيتها الثلث تكون قد أعطيتها عن يقين ليس عن شك. بعض الطلاب يتخرص يقول أعطيها السدس، أعطيها الثمن. لا، إذا كنت واثقا من إجابتك فأجب، وإلا فتركها أفضل من الإجابة. إذن الأم في هذا المثال أعطيها الثلث، والأعمام يأخذون الباقي لأنهم أولى رجل ذكر. طيب الآن الثلث مقامه ثلاثة ولا لا؟ نعم، الثلث مقامه ثلاثة. إذن مباشرة أجعل الثلث أصل الثلاثة، مقام الثلث مباشرة أجعلها أصل المسألة. أكتب إذن أصل المسألة ثلاثة. أكتب أصل المسألة ثلاثة. إذن ثلاثة هي أصل المسألة. كم ثلث الثلاثة؟ الآن أطبق الطريقة، أخذ الثلاثة أقسمها على المقام، مقام الثلث ثلاثة، ثلاثة تقسيم ثلاثة واحد، حاصل القسمة الذي هو واحد أضربه في البسط، واحد في واحد بواحد. إذن الثلث ثلث الثلاثة واحد، ويبقى للثلاثة أعمام اثنين، ويبقى للثلاثة أعمام اثنين. هذا ما يتعلق بهذا المثال، وسنواصل الحديث إن شاء الله تعالى في أمثلة أخرى في المحاضرة القادمة. أرجو أن لا أكون قد أثقلت عليكم، وأن يكون الكلام واضحا في هذا، لعلي أن أذكر جملة من الأمثلة وبها يتضح إن شاء الله تعالى كيفية تأصيل المسألة إذا كان في المسألة صاحب فرض واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والإعانة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.